يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه في الآخرة والأولى. هذه المقالة كتبها الإمام الطحاوي رحمه الله يبين فيها منهج سلف هذه الأمة، ويثبت فيها أن مما يجب الإيمان به الإيمان بالمعراج. والمعراج هو الآلة التي يتم بها هذا الوصف، والعروج معناه الارتفاع والعلو. ومما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أعرجه إلى السماوات، وكان ذلك في السنة 11 أو 12 من البعثة قبل هجرته صلى الله عليه وآله وسلم بعام أو بعام وشهرين. وقد تصادف حادثة الهجرة، حادثة المعراج، مع حادثة الإسراء، وكانتا في وقت واحد. وقد جاء القرآن الكريم بذكر حادثة الإسراء كما قال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وأما حادثة المعراج فقد ثبتت بالسنة النبوية. ولذلك يقول العلماء إن من أنكر حادثة الإسراء يكفر ويخرج عن الملة، لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكرها في كتابه. وأما بالنسبة لحادثة المعراج فقد ثبتت بالسنة النبوية، وثبوتها بالسنة النبوية قال السلف به وجعلوه من الإيمان، مما يجب الإيمان به، لأنه من الأمور الغيبية التي أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال الله في حق نبيه عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن هل من أنكر حادثة المعراج يخرج عن الملة أو لا؟ هذه من المسائل التي جرى فيها الخلاف والنزاع، وذلك لأن المعراج كما قلنا ثبت بالسنة النبوية، وخبر الآحاد يقول فيه علماء الوصول إنه يفيد الظن. والذي يبدو والله أعلم إن أخبار المعراج لم تقتصر على خبر الواحد، بل سيمر معنا أن الأخبار التي نقلت لنا واقعة المعراج بلغت حد التواتر، ولذلك فإنه يخشى على من أنكر المعراج أن يكون قد أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. أما تفاصيل المعراج وكيفية حدوثه فقد وردت به السنة النبوية وجاءت الأحاديث مفصلة لهذا الموضوع وسيمر معنا إن شاء الله. لكن يقول ابن أبي العز في هذا الموضوع قال: المعراج مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها، أي يصعد، وهو بمنزلة السلم، لكن لا نعلم كيف هو، لأنه أمر غيبي، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كل الذي أخبرنا عن أمر الإسراء وأنه أسري فيه به بالبراق، وأن البراق آلة أو أن البراق حيوان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بين الفرس وبين الحمار، وأنه يمد قدمه حيث ينتهي بصره، هكذا وصفه صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن المعراج والإسراء من المعجزات، من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم التي أقام الله سبحانه وتعالى بها الحجة على هذه الأمة، لأنها من خوارق العادات، ولذلك كان أمر الإسراء من الأمور التي افتتن بها الناس والتي كانت فتنة، كما أخبر الله تعالى بقوله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر قريش بأمر الإسراء اتخذوا من هذا الخبر وسيلة للافتتان، فكانوا يخبرون أو يفشون هذا الخبر بين المسلمين ويقولون لهم: اسمعوا ما يقول نبيكم كذا وكذا، إنه أسري به البارحة، وإنه ذهب به من مكة إلى بيت المقدس، وأنه عاد في جزء من الليل، في حين أن الواحد منا يذهب إلى بيت المقدس يذهب في شهر ويعود في شهر، فهل يعقل أن ما يذهب فيه في شهر ويعاد منه في شهر يقطعه محمد في جزء من الليل؟ فكان ذلك سببا لافتتان بعض من لم يتمكن الإيمان في نفوسهم، إلا أن الله سبحانه وتعالى هيأ من المؤمنين من قرب هذا الأمر وأزال محل الاغتراب فيه، وأصبح أمرا يؤمن به الناس ويسلمون به، وكان ذلك على يد الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر بالصديق، لأنه صدقه في كل أحواله، وخاصة في يوم أن كذبه الناس في يوم الإسراء. فلما جاء إلى أبي قحافة، يعني إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، جاء الكفار يهرعون إليه يريدون أن يشككوه في أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: يا ابن أبي قحافة، اسمع ما يقول صاحبك، يقول إنه أسري به ليلة البارحة إلى بيت المقدس، وإنا والله نذهب إليه في شهر ونعود منه في شهر. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه خبير ببيت المقدس، لأنه كان ممن يتعاطى الارتحال إليه وممن يشارك في رحلة الشتاء ورحلة الصيف، وهو عالم بالمسافة بين مكة وبين بيت المقدس، ولذلك كل الذي سأله رضي الله تعالى عنه ما قال إن هذا الكلام مستبعد أو كذا أو ما إلى ذلك، وإنما تأكد من أمر واحد، وهو هل صح هذا القول والخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لا. قال: أو قد قال ذلك؟ قالوا: بلى قاله. يعني قال: إن كان قد قاله فقد صدق، إن كان قد قاله فقد صدق. وما وجهة نظر أبي بكر رضي الله تعالى عنه في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في أنه أسري به في جزء من الليل إلى بيت المقدس وأنه عاد من ليلته؟ وجهة نظر عقلية ووجهة نظر إيمانية. قال، وهو يعقد المقارنة ويجري المقايسة، أيهما أبعد، بيت المقدس ولا السماوات؟ لا شك إن السماوات أبعد، فإذا كان الله ينزل عليه الخبر في لحظات من السماوات وهي أبعد، أليس الله سبحانه وتعالى بقادر على أن يسري بعبده في جزء من الليل من مكة إلى بيت المقدس؟ وأي غرابة في ذلك؟ لأن الأمر موكول لرب الناس، ولأن الفاعل ولأن الذي قام بهذا الفعل هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: سبحان الذي أسرى بعبده، فنسب الإسراء إليه، أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فطالما أن الأمر أمر الله، وأن الفعل فعل الله، وأن الأمر منسوب إلى الله، فلا غرابة في ذلك، ولا يستكثر ذلك على الله الذي وصف وعرف بأنه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه؟ كن فيكون. ولذلك ألقمهم الحجر وبدد عليهم دعواهم وأظهر أن هذا الأمر لا يستغرب ما دام قد ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول العلماء إن القرآن الكريم إنما تكلم عن مسألة الإسراء، ومسألة الإسراء أيسر وأهون من أمر المعراج، فلماذا خص الإسراء بالذكر دون المعراج، مع أن المعراج أكثر إعجاز، والأمر إنما ذكر هنا في مقام إبراز الإعجاز، وكان الأنسب أن يذكر المعراج بدلا من ذكر الإسراء، أو أن يذكر مع الإسراء. ويجيب العلماء المعنيون بمثل هذه المسائل، قالوا: إن الله سبحانه وتعالى إنما ذكر الإسراء في القرآن لأنه أمر يحس به هؤلاء الناس، أمر يحس به هؤلاء الناس الذين كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قريش في كل عام تقوم برحلة من مكة إلى بيت المقدس إلى الشام، فهم إذن يعرفون الطريق ويخبرون الطريق ويعرفون كل شيء. ولذلك لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الإسراء وأرادوا أن يتثبتوا من صدق ما قال، وهم يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يعرف عن أمر الشام الشيء الكثير، كل الذي رحله أو الذي سار فيه رحلة واحدة، قالوا له إذن صف لنا بيت المقدس، صف لنا بيت المقدس، وهو لم يكن قد دخل بيت المقدس. فأخذ يصف لهم بيت المقدس ويصف لهم الطريق إلى بيت المقدس ويصف لهم ما هو كائن ودائر في ذلك الوقت بين مكة وبيت المقدس، حتى إنه أخبرهم عن عير لهم أنها قادمة من بيت المقدس وأنها تصل في الوقت المعين. كل ذلك حتى يقيم عليهم الحجة وحتى تظهر المعجزة، لأنه لو وصل لو قال لهم بالمعراج وأنه عرج بي إلى السماوات، فهل هل سيسألونه عما وجد؟ حتى وإن سألوه وأخبرهم فإنهم لا علم لهم عن إيه؟ عما هو في السماوات، وبالتالي سؤالهم لا محل له، وإخباره لهم أيضا لا يقع في نفوسهم موقع سؤالهم عن الإسراء. ويقول العلماء هذه هي الحكمة التي من أجلها الله سبحانه وتعالى أخبر عن الإسراء ولم يخبر عن المعراج. ولأن أيضا الإسراء الإخبار عنه بالرغم من هذه الأمور كلها التي عرفها الناس عن بيت المقدس وعن صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وفيما قص لهم وفيما بين لهم، مع ذلك كان محل استغراب ومحل استبعاد، لأن المسافة كانت مسافة إيه؟ مسافة شهر. فكيف لو أخبرهم عن المعراج الذي لا يقدر قدره ولا يعرف أحد قدر ما بين السماوات والأرض، لولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر وبين أن بين كل سماء والتي بعدها أو التي دونها مسيرة 500 عام. فهذا الإخبار لو أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد من الناس إدراكا له، ولهذا أخبرهم بما يدركون واعتبر الصدق فيما يدركون وسيلة إلى إيه؟ إلى الصدق فيما لا يدركون. ولهذا جاءت حادثة وقصة الإسراء والمعراج. قال: بقيت مسألة تناولها العلماء علماء الكلام في قضية الإسراء والمعراج، في قضية الإسراء والمعراج، هل أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم جسدا وروحا، أو أن الإسراء كان روحا دون الجسد؟ هذه مسألة. وثمة مسألة أخرى، وهي هل كان الإسراء يقظة أو كان الإسراء مناما؟ هذه قضايا تكلم فيها الناس، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقوله أسرى بعبده، والعبد وصف يطلق على الروح والجسد، ولذلك فإن الإسراء يعني القول الفصل والرأي الراجح ومذهب السلف في هذا الأمر أن الإسراء والمعراج تم بالجسد وبالروح تحقيقا لقوله سبحانه وتعالى أسرى بعبده، وأن الإسراء لو كان بالمنام فإنه يعني ليس لا يكون معجزة، لأن كل إنسان يرى في المنام أمورا غريبة وأمورا معجزة، ولا تستغرب عندما يقول إنها منام. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه رأى أشياء لها حقائق رآها، وأنه خاطب أفراد، وأنه اجتمع بالنبيين، وأنه لقي أهل السماوات. فلو كان هذا الإسراء والمعراج مناما لكان ذلك تخيلا وليس حقيقة، لكان ذلك تخيلا وليس حقيقة ولا غرابة فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن أمور لها حقائق، فكان ذلك بالروح وبالجسد. ومحل الخلاف بين أهل القبلة في مسألة الإسراء بالروح والجسد هذا خلاف قديم، ذلك لأن الذي عليه جمهور الصحابة رضوان الله عليهم أن الإسراء كان بالروح وبالجسد. ويروى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أنه يعني الإسراء والمعراج كان بالروح لا بالجسد. واستدلوا على ذلك بدلائل أو بدليل، هذا الدليل لم يسلم من قبل الآخرين كما سيمر معنا. وينبغي أيضا أن يفرق بين ما ذهب إليه أهل الكلام وخاصة المعتزلة الذين قالوا إن الإسراء والمعراج كان مناما ولم يكن يقظة. ينبغي أن يفرق بين قولهم وبين القول المنسوب إلى عائشة ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، لأن القول المنسوب إلى عائشة وإلى معاوية رضي الله تعالى عنهما قول يتعلق بالروح والجسد، فهم يثبتون حقيقة الإسراء والمعراج بخلاف المعتزلة الذين ذهبوا إلى أن الإسراء والمعراج إنما كان مناما، فإن القول بأنه منام يفقد حقيقة الإسراء وحقيقة المعراج، لأن المنام إنما هو أمور متخيلة بخلاف من قال بالروح وبالجسد أو بالروح فإنه يثبت حقيقة هذا الأمر. تعلق المعتزلة بقوله تعالى وما جعلنا الرؤيا، وقالوا الرؤيا تطلق على على المنام ولا تطلق على ما يراه الإنسان، يعني ما يرى حقيقته على الرؤيا. وقالوا إن العرب تطلق الرؤيا يعني بالتاء بالتاء على الأشياء التي تدرك بالعين أو تشاهد أو تحس، وأما الرؤيا بالألف فإنها تطلق على ما يراه الإنسان في المنام. والله تعالى عبر عن حادثة الإسراء بأنها رؤيا. هذه شبهة المعتزلة، وأجاب العلماء عن هذه الشبهة بأن حادثة الإسراء وما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حادثة الإسراء وما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الليلة من الأمور العجيبة، يعني أنها من الأمور مما فيها من العجائب ومما فيها من الأمور الغريبة تشبه الرؤيا. فلما كانت أمرا معجزا أشبهت الرؤيا، ولذلك الله سبحانه وتعالى سماها رؤيا، يعني سماها رؤيا لما فيها من العجائب التي تشبه الرؤى، وإن كانت هي في حقيقتها رؤية وليست رؤى. ولذلك الله سبحانه وتعالى رتب عليها أمور، قال: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فلو كانت مجرد أحلام لما كانت فتنة، لكنها كانت فتنة لأنها حقيقة، وإن سماها الله رؤيا لما فيها من العجائب. هكذا عبر العلماء عن هذه الشبهة التي تعلق بها المعتزلة. يقول: قال ابن أبي العز: والمعراج مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها أي يصعد، وهو بمنزلة السلم، لكن لا نعلم كيف هو، وحكمه كحكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. وقوله: وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بشخصه في اليقظة، هكذا عندكم ولا في زيادة؟ أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة، يعني عرج به جسدا وروحا، يقظة لا مناما. قال: اختلف الناس في الإسراء، فقيل كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده، نقله ابن إسحاق يعني صاحب السيرة عن عائشة ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، ونقل عن الحسن البصري نحوه، أو ونقل عن الحسن البصري نحوه، يعني نقل ابن إسحاق ذلك. يقول: لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما، وبين أن يقال كان بروحه دون جسده، وبينهما فرق عظيم. فعائشة ومعاوية رضي الله تعالى عنهما لم يقولا كان مناما، وهذا القول طبعا منسوب إلى، أو هو قول المعتزلة الذين ينفون حقيقة الإسراء والمعراج، ويقولون إنما هي رؤيا منامية، وإنما قال أسري بروحه ولم يفقد جسده، وفرق ما بين الأمرين. إذ ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة، فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء وذهب به إلى مكة، وروحه لم تصعد ولم تذهب، وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال، فما أرادا، يعني عائشة ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، أن الإسراء كان مناما، وإنما أرادا أن الروح ذاتها أسري بها ففارقت الجسد ثم عادت إليه، ويجعلان هذا من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، فإن غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت. وقيل كان الإسراء مرتين، نعم، ها؟ أي نعم، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الإنسان إذا نام تقبض روحه، هذا القبض الناقص، والقبض الكامل هو الذي يكون بالوفاة، كما قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. قال: وقيل كان الإسراء مرتين، مرة يقظة ومرة مناما. وأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله ثم استيقظت، يعني جاءت هذه العبارة في حديث شريك وقوله ثم استيقظت وبين سائر الروايات، فقالوا إن رواية شريك فيها قوله ثم استيقظ، وهو يدل على أن الرؤيا كانت مرة يقظة ومرة مناما، إلا أن العلماء ردوا حديث شريك وقالوا إن فيه أخطاء، وأنه بمقارنته بالروايات الأخرى تبين أن فيه قضايا ذكرت في حديثه ولم يوافقه العلماء عليها ولم يقبل العلماء منه، وذكروا من هذه القضايا 10 قضايا أشار إليها في الشارح في الهامش. يقول: هذا أو هو مما تفرد به شريك وعد من أوهامه، ومجموع من تقد عليه في روايته لحديث الإسراء 10 أشياء. الأول: أمكنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السماء، لأن الأحاديث ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي آدم وإبراهيم وموسى وعيسى وسمى سماوات معينة، وجاءت في رواية شريك مخالفة لتلك الأماكن، فاعتبرت رواية شريك بهذا الأمر شاذة. الثاني، يعني المؤاخذة الثانية والخطأ الثاني والوهم الثاني الذي أخذ على شريك، كون المعراج قبل البعثة، ففي روايته أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به قبل أن يبعث، والمشهور والمعروف والمحفوظ أن المعراج إنما كان بعد البعثة وقبل الهجرة، قبل الهجرة بسنة أو نحوها، فكيف يقال إنه عرج به قبل البعثة؟ قال: الثالث: كونه مناما، واستدل على بقوله ذلك بما جاء في روايته ثم استيقظت. الرابع: مخالفته في النهرين، يعني في تسمية النهرين اللذين أخبر النبي ورأى أنهما يخرجان من أصل الجنة. الخامس: مخالفته في محل سدرة المنتهى. السادس: مخالفته يعني في شق الصدر عند الإسراء، لأن شق الصدر إنما كان في صغر النبي عليه الصلاة والسلام. السابع: مخالفته في ذكر نهر الكوثر في السماء الدنيا. الثامن: نسبة الدنو والتدلي إلى الله عز وجل، وهذا سيأتي الكلام عليه، لأن العلماء قالوا في قوله جل وعلا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، إنما هذا كان في حق مين؟ في حق جبريل، وليس في حق الله سبحانه وتعالى. ورواية شريك ذكرت أن ذلك في حق الله، فكان هذا محل خلاف. التاسع: تصريحه أن امتناعه صلى الله عليه وسلم من الرجوع إلى سؤال ربه التخفيف كان الخامسة، يعني في المرة الخامسة. العاشرة: قوله فعلى به إلى الجبار فقال هو مكانه. هذه المسائل التي سيأتي أيضا الكلام على هذه الجزئية فيما بين المؤلف وجهة نظر أهل السنة في هذا الأمر. قال: وكذلك منهم، يعني وكذلك، نعم، ثم استيقظت وبين سائر الروايات، وكذلك منهم من قال بل كان مرتين، مرة قبل الوحي ومرة بعده، ومنهم من قال بل ثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده، وكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة للتوفيق. ها، ويعني أن هذا جمع غير مسلم وغير صحيح، بل الوارد الثابت أن الإسراء كان مرة واحدة وأن المعراج كان مرة. وحديث شريك كما رأينا إنه مخالف للروايات المحفوظة، ولذلك يعتبر حديثا شاذا، وهذا يفعله ضعفاء أهل الحديث، وإلا فالذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة، وقيل بسنة وشهرين، ذكره ابن عبد البر. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم: يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارا، يعني أن الإسراء، وكيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليهم الصلوات 50 ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5 فيقول: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 50 ثم يحطها إلى 50. كأن الإمام ابن القيم رحمه الله يقول إن من قال بهذا القول فإنه سيقع في تناقض، وهذا التناقض كافي في رد هذا الرأي، لأن الخبر الصحيح لا يتناقض مع العقل، أو لأن الخبر الصحيح لا يتناقض مع العقل الصريح. قال: وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء واعتبروه يعني حديثا شاذا، لأن شريك وإن كان ثقة لكن الثقة قد يخطئ. قال: ومسلم رحمه الله أورد المسند منه، يعني أورد الحديث المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الإسراء، ثم قال، يعني من رواية شريك، ثم قال: وأخر وزا، ثم قال: فقدم وأخر وزاد ونقص، ولم يسرد الحديث، يعني لم يسرد حديث شريك بكامله، وإنما أورد منه ما وافق رواية الثقات. ولذلك ابن القيم رحمه الله يشيد بموقف مسلم رحمه الله من هذا الفعل الذي يدل على دقة حفظه ودقة معرفته بعلل الحديث، حيث ذكر المحفوظ وترك الشاذ. قال فأجاد رحمه الله، انتهى كلام الشيخ شمس الدين يعني ابن القيم رحمه الله. يقول: وكان من حديث الإسراء أنه صلى الله عليه وآله وسلم أسري بجسده في اليقظة على الصحيح، أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا على البراق صحبة جبريل، جبريل عليه السلام، فنزل هناك يعني عند بيت المقدس، وصلى بالأنبياء إماما، وربط البراق بحلقة باب المسجد، وقد قيل إنه نزل بيت لحم وصلى فيه، ولا يصح عنه ذلك البتة، يعني نزول النبي صلى الله عليه وسلم في بيت لحم. والمراد ببيت لحم المدينة التي ولد فيها المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. قال: ثم عرج به من بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح له، فرأى هناك آدم أبا البشر عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم، فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له، يعني جبريل، فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، فلقيهما عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، فسلم عليهما فرد عليه السلام ورحبا به وأقرا بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف، فسلم عليه فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس، فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران، فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. فلما جاوزه، يعني فلما جاوز النبي صلى الله عليه وآله وسلم موسى، بكى موسى. فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. فكأن هذه يعني غبط بها موسى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان يرى موسى عليه السلام أن أمته أكثر الأمم، لكن لما علم أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أمته أكثر الأمم، وبالتالي ثوابه أكثر من ثواب غيره، كانت هذه الغبطة التي ظهرت بهذا القول أو ظهرت بهذا القول أو بهذا الفعل من موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال: ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم رفع إلى سدرة المنتهى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رفع له البيت المعمور، ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه، فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفرض عليه 50 صلاة، فرجع حتى مر على موسى فقال: بما أمرت؟ قال: 50 صلاة. قال: إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال: فالتفت، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار النعم إن شئت. قال: فعلى به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه حتى أتى به الجبار، لأن أتى فعل يتعدى بنفسه، تقول أتيت فلانا ولا لا؟ طيب ما دام الزيادة في المخطوطة لكنها لا أثر لها في المعنى. قال حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه، هذا لفظ البخاري في صحيحه، وفي بعض الطرق فوضع عنه عشرا ثم نزل حتى مر بموسى، حتى مر بموسى فأخبره فقال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فلم يزل ربي ولكن أرضى وأسلم. فلما نفذ نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. هذه يعني مجمل الروايات التي وردت في هذا الأمر، لخصها الإمام ابن أبي العز في هذه المقالة، لأن كل جزء أو جزئية من هذه المسائل كان قد ورد بها أثر، ولأن حديث الإسراء والمعراج حديث طويل مشهور معروف. قال وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بعين رأسه، فمنهم من كان يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، ومن هؤلاء ابن عباس، وإن كان الذي نسب إلى ابن عباس أنه رأى ربه بقلبه، ومنهم من كان يرى أنه رأى ربه بعين رأسه، وقد أنكرت عائشة رضي الله تعالى عنها على من قال ذلك، وقالت له لقد قف شعر رأسي، وقرأت قول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن ذلك فقال نور أن أراه، أو قال رأيت نورا. ولذلك قال من جمع بين هذه الأقوال بأن رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست رؤية بصر، وإنما هي رؤية رؤية قلب، أو أنه لم يره. وقد تكلم في هذا القاضي عياض في كتابه الشفاء كلاما طويلا جمع فيه بين هذه الأقوال، وبين الرأي الراجح في ذلك. قال وأن الصحيح أنه رآه بقلبه ولم يره بعين رأسه. ثم قال وقوله ما كذب الفؤاد ما رأى، وقوله ولقد رآه نزلة أخرى، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا المرئي جبريل رآه مرتين على صورته التي خلق عليها. هذا الكلام ذكره ابن أبي العز بعد الكلام السابق، كأنه يقول ولا يعترض علي أحد بقول الله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، وبقوله جل وعلا ولقد رآه نزلة أخرى، فإن المراد بهذه الرؤيا إنما هي رؤية جبريل وليست رؤية الرب جل وعلا. وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى، فهو غير الدنو والتدلي المذكورين في قصة الإسراء، يعني التي جاءت في قصة في رواية الشريك، فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فإنه قال: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. فالضمائر كلها راجعة إلى إيه؟ إلى هذا المعلم الشديد القوى. وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تعالى وتدليه، وهذا الذي أنكر العلماء أو أنكروه على إيه؟ على شريك في قوله، وأن الرواية محفوظة وأن الجبار في مكانه. قال: وأما الذي في سورة النجم أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فهذا هو جبريل، رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه جبريل بالوحي قد ينزل في صورته الملائكية وقد ينزل في غيرها من الصور كما جاءه في صورة الأعرابي، لكنه لم ينزل ولم يرى النبي جبريل في صورته وفي هيئته التي هي أصل الخلقة التي خلق عليها إلا مرتين. المرة الأولى التي رآه فيها لما انقطع الوحي وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء يترقب الوحي، وكاد صلى الله عليه وآله وسلم يلقي بنفسه من غار حراء لأنه ظن أن الله سبحانه وتعالى يعني إنما قطع عنه الوحي لسبب، وبينما هو سائر في فجاج مكة وإذا به يسمع صوتا ينادي يقول: فالتفت يمينا وشمالا وخلفي فلم أرى شيئا، ولما رفع بصره رضي الله تعالى رفع بصره صلى الله عليه وآله وسلم إلى فوق رأى جبريل جالسا على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق. فهرع إلى بيته وأخذ يقول: إيه دثروني دثروني. ثم أخبر وقص الخبر على أهله وقال إنه رأى الذي أو رأى جبريل في هذه الحالة، ذلك الملك الذي رآه في غار حراء، فكانت هذه هي الرؤيا التي أشار إليها الله سبحانه وتعالى بقوله: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وأما الرؤيا الثانية وهي التي كان عندما وصل إلى سدرة المنتهى، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب من جبريل أن يتقدم فأخبره بأنه لا يقوى ولا يستطيع، وأنه كما جاء في قوله تعالى: وما منا إلا إيه إلا له مقام معلوم، وأنه لا يقوى على أن يتقدم لأنه يخشى أنه لو تقدم لكان في ذلك هلاكه أو لكان في ذلك هلاكه. ولذلك رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صورته التي كان عليها. قال: ومما يدل على أن الإسراء بجسده في اليقظة قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قال: والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح، كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح، هذا هو المعروف عند الإطلاق وهو الصحيح، فيكون الإسراء بهذا المجموع ولا يمتنع ذلك عقلا. لا ثم لأنه هو الضمير يعود إلى أقرب مذكور. قال ثم ارتفع أو رفع إلى الجبار جل وعلا، وأقرب مذكور هنا وهو بمكانه اللي هو بالنسبة لله سبحانه وتعالى. قال ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة، وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. هذه يعني قضية فيها الرد على كما قلنا على من أنكر المعراج، وقال لأنهم يقولون يمتنع صعود الإنسان إلى السماء في بشريته، ولذلك صعوده إلى السماء إنما يكون من خلال الروح دون الإيه؟ دون الجسد. والرد على ذلك بأن هذا الأمر لو كان وفق السنن الكونية، لكن حادثة المعراج جاءت على غير السنة الكونية، ولأنها خارقة للعادة، ولذلك هي معجزة خارقة للعادة، والمعجزة إذا كانت خارقة للعادة تجري على خلاف الإيه؟ على خلاف السنة الكونية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عروجه إلى وصعوده إلى السماء كان معجزة، ولذلك من تمام الإعجاز أن يكون بجسده وبروحه. فإن قيل فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولا، يعني لماذا أسري به، لماذا لم يكن العروج من مكة رأسا؟ ها؟ قال فالجواب والله أعلم أنه كان ذلك إظهارا لصدق دعوى الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج حين سألته قريش عن نعت بيت المقدس، لأنه كما هو معلوم أن الإسراء معجزة مرتبطة بالمعراج، فإذا صدق في الإسراء فهو فيلزم منه التصديق في المعراج، يعني لأنه فكأنه بمثابة الدليل المادي الذي يسلم به ويلعن له هؤلاء الذين يعني أخبرهم، لأنهم ما كانوا مؤمنين ولا مصدقين بواقعة الإسراء والمعراج من باب أولى. فعندما يقيم عليهم الدليل بأنه أسري به وأنه وصف لهم بيت المقدس وهم يعرفونه مع أنه لم يذهب إليه، فهذا دليل على صدقه فيما يخبر. وإذا صدق في الإسراء فصدقه في المعراج مثل ذلك. هذا يقول هو السبب، أو في أن المعراج لم يتم مباشرة من مكة وإنما كان بعد الإسراء، وكان الإسراء بمثابة المقدمة بين يدي المعراج. قال فالجواب والله أعلم أنه كان ذلك إظهارا لصدق دعوى الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج حين سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم، أي فأخبرهم ووصفه لهم وأخبرهم عن عيرهم، يعني التي مر عليها، والعير يراد بها القافلة التي يكون فيها الجمال والناس الذين يسيرون هذه الجمال. ولذلك لما أخبرهم عن العير أخبرهم عن الجمال ومن على الجمال وما على الجمال مما كان قد أرسله أهل مكة إلى الشام، يتاجرون فيه. والعير كما قلنا إنه وصف، يعني هذا اسم جمع لا مفرد له، يطلق على مجموعة الركب الذين يستخدمون الإبل، فيطلق على الإبل وما على الإبل. ولذلك علماء البلاغة في قوله سبحانه وتعالى واسأل العير التي كنا فيها، قالوا إن هذا من باب المجاز، لأن العير إنما هي خاصة أو لفظ يطلق على الجمال. والصحيح أن هذا ليس من باب المجاز، وإنما هو من باب الحقيقة، لأن من ضمن العير الناس الذين يسألون، كما في قوله والقرية التي كنا فيها، فإن القرية لا تطلق على المباني فقط، وإنما تطلق على المباني والسكان. وإذا كان السؤال فإنما يوجه لمن يجيب، ولذلك يعني لا يعد هذا من المجاز. قال نعم. وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه، ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك، إذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه، وقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعته. قال وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله سبحانه وتعالى من وجوه لمن تدبره، وبالله التوفيق.